أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: اشتركت مع شخص في تجارة ودفع إلي اشتركت مع شخص في تجارة ودفع إلي مبلغا لكي أقوم بشراء سلعة، وقبل القيام بذلك سرق المبلغ من سيارتي بدون إهمال مني، فما الحكم في ذلك؟ أعد السؤال. يقول أحسن الله إليكم: اشتركت مع شخص في تجارة، في تجارة نعم، ودفع إلي مبلغا لكي أقوم بشراء سلعة، وقبل القيام بذلك سرق المبلغ من سيارتي بدون إهمال مني. أنت وكيل، وكلك تشري له السيارة وسرق المال بدون إهمال منك، ليس عليك شيء لأنه ائتمنك هو على هذا وأنت لم تفرط. نعم، أن هذه خصومة، يمكن ثاني واقع كلام إذا ما له، أما إن كانوا افتراض نعم، أما الواقع هذا لازم يروحوا للمحكمة. يعني بعض الناس يقلب الحقيقة ويسألك يبيك تجاوبه على هواه ثم يروحوا ويقول فلان يقول كذا. نعم، أحسن الله إليكم. الواقع لا تسألون عنه، والخصومات لا تسألون عنه. نعم.